أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزف من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جليلا فشقها نصفين فوضع على كل قبر واحدة، فقال: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام البخاري في مواضع عديدة من صحيحه، ورواه الإمام مسلم وغيره. والحديث يرويه صحابي جليل هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، وهذا إبهام من الله، إبهام أبهم الراوي اسم صاحب القبرين. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقر، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة الذهاب إلى المقام والنظر إلى القبور ليتذكر الإنسان حال أهل القبور وينتقل بفكره إلى ما بعد القبر من بعث وحساب وثواب وعقاب. فقد قال الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، يعني من مات بدأت قيامته، قامت قيامته، إن القبر أول منازل الآخرة، دخل في منزلة من منازل الآخرة. فيذهب الإنسان إلى القبر ويفكر ويتذكر الموت وما بعد الموت. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، إنهما أي المقبورين المدفونين في هذين القبرين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: لا يعرف اسم صاحب القبرين ولا أحدهما، ولعل ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر، أصل من الرسول، أدب من الآداب العظيمة نتعلمها الله صلى الله عليه وسلم تغلق علينا بابا من أعظم أبواب الفتن. لو أن ابن عباس قال مر بقبر فلان وفلان، طبعا بالطبع قبران معذبان ووضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدا شفاعة منه صلى الله عليه وسلم رجاء تخفيف العذاب، إذا هما مسلمان، لأن الكافر لا تنفعه شفاعة ولا يشرع له الشفاعة ولا الدعاء ولا طلب تخفيف العذاب. إذا هذين القبرين المسلمين دفنا حديثا، يعني من أيام أو أسابيع أو سنين، يستطيع ابن عباس أن يعرف والراجح أنه يعرف من هما المعذب، ولكن تصور أن يقال مر بقبر فلان رضي الله تعالى عنه وهو يعذب، وبقبر فلان رضي الله تعالى عنه وهو يعذب. ودائما عندنا في النقل يعني تغيير ثم تغيير ثم تغيير، يعني مثلا ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فلان رضي الله تعالى عنه، مع النقل تحذف رضي الله عنه، ادي مرحله مر بقبر فلان وهو يعذب وما يكتبش رضي الله تعالى عنه، وبعد كده الصحابي الفلاني الذي كان يعذب في قبره لانه كان محسوسا على الصحابه. نسمع مثلا على سبيل المثال كثيرا من المتحدثين ونقرا لكثير من الكتاب، مات خديجة وابو طالب في عام واحد. في البدايه الامر حتى سمي هذا العام بعام الهجرة، دي مرحله، وبعد كده اصبح فيه يعني ايه تطوير، حتى أن المسلمين سموا هذا العام بعام الهجرة. ثم بعد ذلك نقرأ ونسمع حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الهجرة. من الذي سماه؟ كانت البداية بسمة سمي، بعد سماه المسلمون، بعد نسب يعني افتراء والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي سماه؟ ومن أين أتوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عام الهجرة أو غيره؟ فعبد الله بن عباس أغلق بابا لو فتح لاتسع، لو أنه ذكر هذا الصحابي لفتح بابا عظيما هو باب الطعن في الأصحاب. أول الفتن التي مزقت الأمة الواحدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول الأمراض التي دخلت على خير أمة أخرجت للناس الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كان هذا أدب سائر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس جهل لا يذكر من هما. أيضا في حديث آخر في الصحيحين وغيرهما حكى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن جماعة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام أحد الصحابة فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعلني منهم. وقام صحابي آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشك. عبد الله بن عباس يصرح باسم أحدهما ويوهم الآخر، لماذا يصرح باسم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس قام عكاشة ومحصن فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني، قال اللهم اجعلني. ثم قام فلان لا، ثم قام رجل بهذا الإبهام المتعمد. لماذا؟ حتى يقال ثم قام فلان، فلان الذي لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، فلان الذي رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. هل كان منافقا؟ هل كان منافقا؟ هل إغلاق لهذا الباب؟ كذلك أبو هريرة كما في المسند يقول أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه. رجل من هو؟ إبهام مقصود. شيخنا إيش بقى خاطر من الخطباء المتحدثين، واحد قاعد يتسلى مع أصحابه في طريق من الطرقات، فلان الذي كان في قلبه قسوة، يبدأ إيه؟ تهتز منزلة الصحابة في قلوب المسلمين. لا، الصحابة لهم منزلة، هم أنقى الناس قلوبا وأكثرهم علما وأكثرهم حكمة، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هم في الجملة إجمالا هم الأتقياء الأنقياء، لا بد من التعامل معهم هكذا. لما ظهر الطعن في الصحابة والسب في الصحابة بسبب فتن وقعت بينهم، قد تعلمنا أن نقف عندها، يعني لما أحد يذكر ما وقع بين الصحابة من الفتن نحن مأمورون بالوقوف وأن نقول كل منهم كان على صواب وكل منهم كان يطلب الحق أصابه أو أخطأ، ونترضى عن الجميع إذا ذكر الصحابة أي منهم نقول فلان رضي الله تعالى عنه. علمنا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن نبهم الصحابي إذا صدر منه ما يجلب الدم، لأن كواعد الصحابة هي بداية الفتن وهي حال أهل الضلال والزاغ والعياذ بالله. قديما وحديثا، قديما بدأ الشيعة يطعنون في أبي بكر وعمر وغيرهما زعما منهم أنهم يحبون عليه، واستمر هذا الحال حتى الآن في كثير من البلاد. يعني في كثير من البلاد لا يستطيع أحد أن يعيش في بعض البلاد لا لذنب ارتكب إلا لأن اسمه مثلا عمر، بنت اسمها أسماء. هناك بلاد كاملها لا يستطيع الإنسان أن يعيش بها. طبعا حديثا قرأنا وسمعنا عما كان يحدث في العراق، القتل بالهوية، يعني بالهوية يعني ميليشيات تخرج الشوارع توقف الناس، البطاقة تدل على أنه شيعي أو سني. إزاي؟ إذا كان اسمه علي أو حسن أو حسين فاحتمال كبير أنه يكون شيعي، فطلعوا البطاقة فيجدهم مثلا كارت كده مكتوب فيه أسماء الأئمة الاثنى عشر، تبقى شيعي. أرقام التليفونات بتاعت المشايخ الشيعة والأئمة والآيات تبقى شيعة. إذا كان اسمه عمر ده كان محتاج بحث ثاني. اسمه عمر ده يحتاج يعني إيه؟ اشتباه. دي حملات بدأ اشتباه. قرأنا كثيرا في كتب التاريخ وكان إخواننا يعني لا يعجبهم سماع هذا الكلام. الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر في البداية والنهاية أن مصر لما حكمها الفاطميون انتشر فيها سفر الصحابة وأعلن فيها الأذان بحي على خير العمل شعار الشيعة، حتى جاء صلاح الدين. وفي بلاد الشام حكم الفاطميون بلاد الشام أكثر من 100 سنة. يقول الإمام ابن كثير كان لعن الصحابة على أبواب المساجد كلها، يعني ده أصل من الأصول، لعن الصحابة على أبواب جميع المساجد. كثير رحمه الله إن في سنة 347 هجرية كثر سفك الصحابة وأعلن به حتى أصيبت البلاد بالقحط وكثر البلاء والأمراض وخرج الناس يستسقون فلم يسقوا. يعني كأن الإمام رحمه الله يقول كبيرة كفيلة بحجب أنعم الله تبارك وتعالى. يقول في أحداث سنة 347 جهر الناس والعياذ بالله بسبب الصحابة وأعلن ذلك وكثر حتى اشتد البلاء وكثرت الإصابات لأنه ما من مصيبة إلا بذنب. يقول خرج الناس لم ينزل المطر فلا خرج الناس يصلون صلاة الاستسقاء فلم يسقوا بسبب هذه الكبيرة الكبيرة ولا يثر. ومن ثمرات كراهية الصحابة أن يشعر الإنسان الضلال في قلبه والعياذ بالله. ذكر لنا تاريخ شخصا من الأشخاص نشأ في كراهية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاغية المشهور الحجاج بن يوسف. الحجاج هذا الطاغية المعروف كان صبيا يمشي مع والده، ومر والده ببعض أهل العلم فسلم عليه وأكرمه، فلما انصرف قال له ولده الحجاج هذا، قال ما على وجه الأرض أضر من هذا على أمير المؤمنين. كان الحجاج رجل وطن، ولذلك اكتشف مبكرا ما وصل إلى أعلى المناصب أن كان رجل وطن ثم ماشي فأقرب عالم من العلماء. أبو سلم عليه وقره فقال هذا الصغير لوالده ما على وجه الأرض أضر من هذا على أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يعني الخليفة، يعني الملك ابن مروان أو مروان ابن الحكم. فقال له والده ولما ولده؟ قال هذا وأمثاله يذكرون الناس بسيرة أبي بكر وعمر، فيحتقر الناس سيرة أمير المؤمنين ولا يرونها شيئا. ثم قال والله لو خلصت لي من الأمر شيء لأضربن عنق هذا وأمثاله. قال له والده والله يا بني إني لأظن أن الله خلقك شقيا. صبي بس وطن، والوطنية تستدعي ماذا؟ تستدعي أن نكون هنا وأن لا نعود إلى هنا، لا نعود إلى الصحابة وما كانوا عليه، نكون هنا وراء الأمير والزعيم. شوفوا هذا الصبي تفكيري الشيطاني يقول ليس على أمير المؤمنين أقرب من هذا. بالمؤمنين اللي دوم ايه؟ ايوه يذكر الناس كان ابو بكر وكان عمر وما الامير المؤمنين المقابله، فيحتقر الناس سيره امير المؤمنين كيف كانوا وكيف اصبحنا. ثم يقول ما نواه في نفسه ولا ادري والله لو خلص لي من الامر شيء. اكتشف سمع عنه الحكام فاكتشف وكان يكره الصحابة إجمالا، نسأل الله العافية، ولكنه على الأخص أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر في نظر كثير من الناس هم الذين يأخذون بنا بالرجعة إلى الوراء. أحد الكتاب المصريين كاتب مصر يقول إن مصيبتنا بدأت يوم السقيفة. يوم السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المسلمون في مكان في سقيفة في مكان يقال له السقيفة ليختاروا خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقام عمر وكان الأمور تبقى يعني فتح باب كله يختار عمر الفاروق هذا العقل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. ثلاثة هم في القرآن الكريم فضيلة. ثلاث فضائل لأبي بكر من له واحدة. ثاني اثنين من هما؟ من الاثنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذ هما من هما؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. إذ يقول لصاحبه من صاحبه؟ أبو بكر. ثم أخذ بيد أبي بكر وبايع فتتابع المسلمون وبايعوا. يقول هذا المريض إن مصيبتنا بدأت يوم السقيفة حين تآمر أبو بكر وعمر وبعض المهاجرين على ضرب الديمقراطية. كان عاوز يجعلها حكم ائتلاف مش خليفة واحد مش أمة واحدة كتاب واحد ورسول واحد وإمام واحد ومنهج واحد. لا، كان عاوز يجعلها ديمقراطية. فرقة شيعة أهواء متعددة. ماذا حدث؟ هذا المريض ما مرضه كراهية الصحابة وعلى الأخص الشيخين، على الأخص أبي بكر وعمر. يكره أبا يقول هذا المصاب يعتبر المصيبة بدأ مصيبة أمثال بدأت من أبي بكر وعمر ومن تعاون معه. هذا باب عظيم وينبغي يا إخوان أن ننتبه وأن نكسر التقرب إلى الله تبارك وتعالى ونكسر الدعاء بألا نصل إلى ما يتوقع أن نصل إليه. يعني ليس بيننا وبين الوقوع في هذه الجراثيم إلا سوء العلاقة بين مصر وإيران. يعني نحن هنا في بلادنا في مصر، إيه اللي مانع عننا هذا الزحف؟ إن هناك سوء علاقة بين الحكومتين مصر وإيران. نسأل الله العافية. لا قدر الله إن حصل تقارب بين الحكومتين ماذا يكون؟ هذا الذي نقرأه ونسمعه موجود عندنا ولكنه لم يعلن، مكبوت ومكتوم بفضل الله تبارك وتعالى لا بجهودنا. فيا ليتنا نتهيأ لماذا نكون أهل سنة. ده بس يعني إيه نكون أهل سنة؟ نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يعني كل واحد يقعد يفكر كده، لو جم الشيعة وطلبوا مني نسب الصحابة والإمام ابن كثير بيحكي، أحد الأئمة الكبار الإمام البغدادي الخطيب البغدادي وهو على المنبر طلب الناس منه أن يلعن يزيد بن معاوية فلم يقبل، لأن العلماء في يزيد ليس بالصحابة. بعض العلماء صار يعني يسمح بلعنه، بعض العلماء يمنع حتى لا يفضي ذلك إلى الطعن في وأبو صحابة. فرفض الخطيب فكاد أن يقتل لولا أن الله تبارك وتعالى هيأ له من أجاره حتى خرج من بغداد سالما، ولكن كان يقتل بسبب عزم ولم يروح إلى يزيد بن معاوية. وبعد كده في مطالب استجب لتستكمل، هناك مطالب أخرى نبدأ بدي وبعدين هناك مطالب أخرى. فنسأل الله السلامة. كل واحد يفكر، ما يكونش يا جماعة واحد يعني من أهل السنة ومن أتباع السلف الصالح كل تفكيره هو لا يصلي إمام في الطهارة إن شاء الله ولا لا. كونوا أهل سنة، واحد من أهل السنة سلف كبير تفكيره إيه؟ هنوصل فين؟ المرحلة إيه؟ لا، تفكيره رمضان لسه عنده قد إيه؟ ومن اللي يصلي إمام؟ ناويين على إيه؟ أنا ولا لا؟ والتاني ابني ولا لا؟ دي أمور يا جماعة نسأل الله السلامة. ما كانوا هكذا، ما كان الصحابة الكرام أهل السنة والجماعة ما كانوا هكذا. ده ورد عن الإمام الشعبي إن أسماء بنت عميس تزوجها جعفر وأنجب منه، ثم بعد ذلك استشهد جعفر فتزوجها أبو بكر وتوفي تزوجها علي. فحصل مناقشة بين محمد ابنه، محمد ابن جعفر ومحمد ابن أبي بكر، اثنين أولاد. فيقول لي ده أبي خير من أبي، قلت له يقول له أبي خير من أبي، أنا ابن جعفر الطيار الشهيد، أنا ابن أبي بكر. فعلي شافه وهو زوجها، قال اقضي بينهما يا أسماء. فقالت ما رأيت شابا مثل جعفر وما رأيت كبلا كأبي بكر. قال ما تركت لي شيئا، راجل معاه زوجته تفضل الاثنين اللي فاتوا عليه. قال ما تركت لي شيئا ولو قلت غير ذلك لما قدت، كنت هكرهك لو لم تشهدي بهذه الشهاده. لما لو كانت قالت لهم اسكت انت وهو، ما رايتك عليه لا جعفر ولا ابا بكر. قال لو قلت غير ذلك لما قدت، يعني كرهتك كراهيه شديده. كان وكذا فليكن العمل لله سبحانه وتعالى، تختارني او تختار غيري، تصلي ورائي او تصلي ورائي، اسمعك او تسمعني، ده سبحان الله. ما هذا الامر، هذا الامر الذي نسال الله السلامه نشغل به حتى ننام ونستيقظ على امر نسال الله السلامه. ينبغي أن نكون أهل سنة، أهل سنة يعني كيف كانوا وكيف أصبحنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا ردا جميلا إلى ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنعود إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرين، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي لا يعذبان في كبير يعني في نظرهما أو نظر الناس، هذا يعني من ضمن أقوال كثيرة. أما أحدهما فكان لا يستنزه من الباب ويرى ذلك أمرا بينا، لا يستنزه يعني لا يحسن الطهارة، لا يدخل الطهارة والتخلص من الباب. وفي رواية لا يستتر، والعلماء يعني جعلوها كهذه، لا يستتر يعني من الغشاش الذي يعود إليه. وفي بعض الروايات لا يستبعد، وكلها معاني متقاربة تجعل الإنسان يكون شديد الحرص على التخلص من البول ومن غيره من النجاسات، لأن الطهارة شرط في الصلاة، وعدم الطهارة يبطل الصلاة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ويرى ذلك أمرا به، يعني يتكلم يسمع الكلام وينقل الكلام بين الناس، وبالذات في حال النزاع والخصومة، وربما يزيد بعض الكلمات التي يراها هينة تزيد من الشر بين المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وما يعذبان في كبير يعني لا يرى أحدهما أن هذا من الكبائر، أو لا يعذبان في كبير إن أراد تركه، يعني لو الإنسان خرج يحسن الطهارة أمر سهل ليس بكبير. لو الإنسان أراد أن يصون نفسه من الوقوع في الغيبة والنميمة أمر سهل ليس بكبير وليس بعظيم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجميلة، جميلة ليس بها خصلان لم يكن لها، فشقها الله. هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل هو سنة تتبع أم هي حالة يعني واقعة حالة وانتهت؟ الراجح الذي رجحه كثير من المحققين من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أن هذه واقعة حالة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لا قبل ولا بعد ذلك، ولم يرد عن الصحابة والتابعين أنهم اتبعوا ذلك على أنه سنة، ولكن في حالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بتعذيب هذين الرجلين، كما في رواية البخاري سمع صوت إنسانين معذبين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عذاب القبر، كما في صحيح مسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما لا نقوى على سماع صلى الله عليه وسلم. فمرة فسمع صوت إنسانين يعذبان في هذه القبر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجليد في هذه الواقعة رجاء أن يغفر الله تبارك وتعالى لهما. فالراجع عند أهل العلم أن هذه ليست السنة، والمسألة تحتاج إلى تفصيلات لا يتسع الوقت لها. العبرة من هذا أن الإنسان يفكر في القبر، وأن القبر فيه عذاب وفيه نعيم، ومن أسباب عذاب القبر نسأل الله السلامة والعافية التساهل في أمور الطهارة والتساهل في أمور الغيبة والنميمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا أسرار الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيبنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.